وأن يكونوا بعيدين عن اتباع أهوائهم. اللهم آمين. ولعل في هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. سامحنا شيخنا أن أتعبناك أو يا سيدي، كما قال عليه السلام: إن أنت إلا إصبع دميتي في سبيل الله ما لقيتي. الله ما لقينا نحن الحمد لله، ما لقينا شيء، لكن نشعر بحرج عندما يعني نشعر بصحتكم على هذا الحال. الله يبارك فيك. وتأتي المسافة البعيدة هذه، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيك. وما هذا إلا من فضلكم بعد الله سبحانه وتعالى وطيب معدنكم. جزاكم الله خير. هذه المسافة بالنسبة لمسافتكم، الله يجزيكم خيرا. ما تذكر. الله يبارك فيكم. الله حفظكم الله. وإياكم إن شاء الله. شيخنا، من ناحية لما يعني من الله سبحانه وتعالى علي بالمجيء إليكم وشددت عزمي على هذا الأمر، فآخر ليلة وأنا نائم في بيتي قبل الفجر رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام. رأيته في بيتي وجمع عظيم من المسلمين موجودون عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم وهو جالس عن يميني وأنا عن شماله، وهو يكلمهم. الذي أذكره من كلامه في الدعوة وفي يعني الرسالة وفي أمر الدعوة، كل الكلام كان في أمر الدعوة، تفاصيله لا أذكرها الآن، إنما كان الكلام عن الدعوة. وكان في المجلس رجل أعرفه ممن يخالف الدعوة السلفية ويبغض أهلها وامتلأ قلبه حقدا عليها. أعرفه، أعرف اسمه واسم أبي واسم جدي، ونسأل الله أن يستر علينا وعلى جميع المسلمين. آمين. فالرجل والرسول عليه الصلاة والسلام جالس يتحدث، ما كان جالسا مطمئنا في المجلس، كان جالسا عند الباب يعني جالس جلسة المتحفز الذي يريد العجل، غير مطمئن، غير مطمئن بمجلسه، عجل جالس القرفصاء يا شيخ. نعم. جالس القرفصاء عجل وهو عند الباب، بالرغم أنه من الممكن أن يعني فيه مكان سعى في المجلس لو اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قام يشكوني عنده ويقول له: وما أذكر؟ قال له: يا رسول الله، أم ماذا قال؟ الذي ما أذكره الآن، إنما يقول هذا الذي أنت في بيته والذي يعني هو جالس عندك ومقرب إليك يعني يقطعنا ويحجرنا ويتكلم فينا ويقول ويقول. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره إلي لينظر يعني ايش جوابي على ما سمع. فقلت له: يا رسول الله، كيف لا اقاطعه وهو يطعن في عدالتك؟ انا والله لا اعلم اني قلت هذه الكلمة عن المخالفين للدعوة السلفية في اليقظة، ولكن القاها الله على لساني في المنام، ما قلتها في اليقظة يوما قط، ان هؤلاء يطعنون في عدالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يعني ما يعني لازم يعني ترك السنة والبعد عن السنة وعدم الاعتداد بها وعدم أن لا يرفع بها رأسا، وإذا قيل يعني قيل قال الله قال رسول الله لا يبالي بذلك، وإذا قيل قال فلان قال فلان يعني انشرح صدرا. عبرت عن ذلك في المنام بأنه يطعن في عدالتك. فقلت له: كيف لا أفعل وهو يطعن في عدالتك يا رسول الله؟ فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا منام يقال يقظة. صحيح. تعبير جميل، لكن هذا تعبير صحيح شيخنا. صحيح. بارك الله فيك. والله انا ما اعرف اني قلتها في اليقظة يوما من الايام. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى القاها على لساني فتكلمت بها. بعد ذلك فالتفت اليه النبي عليه الصلاة والسلام: ما في صحة هذا؟ هل صح ام يعني هل هذا الذي يقول عنك الرجل هذا هل هو واقع فيك طبعا في عدالتي؟ فالرجل قام واخذ سلاحه كما هي عادة البلاد اليمنية عندنا، ان من اراد ان يحتكم الى الشرع ويقول: هذه بندقي، هذه البندق تسوقني الى شرع الله او تجرني الى شرع الله، هي يعني كناية عند العامة هناك على اني مستسلم للتحاكم. ايه، واذا قلت للرجل: انت تفعل كذا تفعل كذا، او انت تتهمني بكذا تتهمني بكذا، قال: هذه في اثباتها، انا ساثبت هذه اضعها وانا من ورائها اثبتها. جميل. فان هذه عرف البلاد هناك. فلما قلت له انه يطعن في عدالتك قام من مكانه البعيد عنه واقترب منه ووضع جنبيته، هذا السكين او الخنجر الذي يوضع في وسط يسمى بالجنبية، وضع الجنبية بين يديه، قال: انا ساثبت هذا. ما انكر ولا اتهمني اني كذبت عليه ولا دورت عليه، قال: انا ساثبت هذا الشيء.